اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا حملونا على الأكتاف الرجال وصار الحال غير الحال، اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا سواك، من لنا سواك، من لنا سواك يا ربنا في هذا اليوم الشديد. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا فارقنا الأهل، وارحمنا إذا أظلم القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وافرش قبورنا بالروح والريحان، اللهم وافتح لنا في قبرنا بابا إلى الجنة، وأنمنا في قبورنا نوم العروس يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم ولا تجعلنا ممن قلت فيهم يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. اللهم يمن كتابنا، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ولا تجعلنا ربنا من أصحاب الجحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم استرنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم قلت وقولك الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما خاف علينا كبارا، اللهم واجمعنا بهم في أعالي الجنان، اللهم واجمعنا بهم في أعالي الجنان يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الشريف الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تنصر إخواننا وأخواتنا في الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم داوِ مرضاهم وارحم شهدائهم واحقن دماءهم وفك أسراهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم تدميرا، واجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح إخواننا، اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، اللهم أصلح حالهم، اللهم أصلح حالهم، اللهم داوِ مرضاهم، اللهم وتقبل شهدائهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا شافي، اللهم يا معافي، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أنت أعلم بحالهم منا وأنت أرأف بهم منا، فشافهم وارفع البلاء عنهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم لصاحب هذا المسجد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له ولزوجه ولأهله والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أميرنا وولي عهدنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.